لا في كلام يتقال في حبي ليك، ده انا كفايه حبيبي اشوف عينيك وبلاقيني بحب ابص ليك واسرح انا وياك واقول ليك ما انساك.